وفيما جاء عن السحر والكهانة فيما جاء عن السحر والكهانة. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، أي أن بعض الناس قد أوتي منطقا جيدا يستطيع أن يعني يؤثر في الناس تأثيرا ببيانه وبلاغته. وسمي السحر سحرا لأنه في الغالب يقع في الخفايا وفي أواخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في كتابه الكافي، وهو من كتب الفقه المعروفة: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل به ويفرق به بين المرء وزوجه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله تعالى، وأنه يؤثر في المسحور بإذن الله عز وجل لأنه من الأسباب. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال سبحانه وتعالى في قصة الذين يتعلمون السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت، قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه وتعالى في التعوذ في قل أعوذ برب الفلق: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ها المقصود بهن والله أعلم السواحر اللواتي ينفثن، أي ينفخن في العقد بعد أن وتسمى العزائم، وتسمى العزائم. هذه العقد يعني تكون على شيء من آثار الإنسان، ومما يعني يفعلونه ويقولونه أيضا من الأقوال السحرية التي توحيها إليهم الجن، فينفثون في هذه العقد فيربط على الإنسان، إما يربط عن أهله، وإما يعني بخلاف ذلك أو على عكسه. والمقصود السواحر اللواتي يعقدن في سحرهن وينفثن فيها العقد. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله عز وجل بالاستعاذة منه، ولهذا قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وأيضا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لأن السحر لا يمكن أن يكون الإنسان أن يصل إلى مرتبة التأثير ومرتبة أن يؤثر بسحره إلا إذا كان يصرف نوعا من العبادة للجن لغير الله عز وجل، بل جاء أنه لا يصل إلى درجة أن يؤثر حتى يبول على كتاب الله عز وجل، يبول على المصحف قيل 40 يوما وهو يبول على المصحف والعياذ بالله، ثم يخرج منه مثل الفارس. والمقصود به الإيمان، ذلك الإيمان يخرج من قلب الساحر والعياذ بالله. ومن هنا حكم بأنه يعني أن السحر نوع من الكفر، بل هو أحيانا يكون عين الكفر. ولقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ويخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يكن قد أتاهم. قالت وأنه قال له ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ وفي حديث طب، في لفظ طب الرجل، يعني أن فيه قد وقع في سحر. قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. لبيد بن الأعصم من اليهود، واليهود كما تعرفون هم عبدة المال، عبدة الدرهم والدينار، ويسعون في الوصول إلى الدرهم والدينار بكل وسيلة من الوسائل الممكنة. ولهذا تجدهم يستخدمون الشيطان، ويستخدمون الجان، ويستخدمون السحر في الوصول إلى الغاية والأهداف التي يريدون الوصول إليها. ولهذا فإنهم يتعلمون السحر ويعلمونه ويستخدمونه في الوصول إلى مثل هذه الغايات. فهذا لبيد بن أعصم قد وقع يعني منه سحر على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولله الحمد لم يكن في أمر الوحي، فأمر الوحي لم يختلط بشيء، لأنه صانه الله عز وجل وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ، هذا الذكر من قرآن وسنة محفوظ بحفظ الله عز وجل، وذلك لم يستمر إلا فترة يسيرة فيما فيها يثر الوحي أحيانا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يختلط أمر الوحي بما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر سحر لبيد بن الأعصم. قال وفي جف أو بجف طلعة ذكر في بئر ذروان، يعني وضع في يعني في بئر ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج ذلك السحر. وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس في الخلاق النصيب، ما له من خلاق أي نصيب. قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال الحسن ليس له دين، ليس له دين، والذي ليس له دين فهو والعياذ بالله معدوم الضمير في الدنيا وممحوق في الآخرة. فدلت الآية على تحريم السحر، لأنه ذكر هنا بطريق الخبر أنه لا خلاق لمن يفعل السحر، ليس له خلاق أي ليس له دين وليس له حظ ولا نصيب في دين الله عز وجل، وهو محرم في جميع الأديان، في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام حرم الله عز وجل السحر، لأنه قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولهذا لما كان أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وجعل له العصا، يعني من الآيات العظيمة لما جعل له العصا فيما يشبه ما عليه القوم، لأنهم كانوا السحر بلغ مرتبة كبيرة في ذلك الوقت وشأوا عظيما، فأنزل الله عز وجل على موسى هذه الآية قريبة ولكنها معجزة، هذه معجزة هي خارقة للعادة ولكنها معجزة أيد الله بها موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر واسترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، وكذلك يخيل إليه موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى، ألقى عصاه بأمر من الله عز وجل، فيعني أكلت كل تلك ذلك السحر الذي جاءوا به، لأن ما جاءوا به السحر، إنما جاءوا به السحر، أما الذي أنزله الله عز وجل على موسى فليس بسحر، وإنما هو آية ومعجزة، ولكنها من جنس ما أفحم به أولئك القوم. ولهذا علم السحرة أن ما عندهم الكذب، وإنما عندهم الدجل، وإنما عندهم استرهاب أعين الناس، وأن يوضع على أعين الناس شيء من التخييل، وإلا في الحقيقة والواقع ليس هناك شيء. ثم يعني خروا سجدا وآمنوا برب موسى وبإلهه، وصبروا على ما آذاهم به فرعون من تقطيع الأيدي والأرجل والتصليب ويعني قتل الرجال واستحياء الذرية والنساء، صبروا على ذلك لعلمهم أن ما كانوا فيه ضلال، وأنهم كانوا مكرهين على السحر، لأن السحر كما قال الله عز وجل عنه ولا يفلح الساحر حيث أتى، أين ذهب وأين جاء، ليس بمفلح أبدا، لأن ما معه الدجل، وإنما معه الكذب، وإنما معه الكفر والعياذ بالله، لأنه يصرف أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل. ولو دخل كما مر معنا في الحديث السابق، دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، قيل لأحدهما قرب لهذا الصنم فأبى أن يقرب فقتل فدخل الجنة، قيل ولو ذبابا، قال ولا ذبابا ولا شيء، لا أقرب إلا لله عز وجل. وقيل الآخر قرب، قال وما قرب، قال لو ذبابا، فقرب ذبابا فمات فدخل النار والعياذ بالله. فكيف بمن يعني يقتل بسحره، ومن يعني يحاول التفريق بين الزوجين، ومن يبغض الناس بعضهم في بعض ويفعل شيئا مما خالف الشرع، لا شك أن هذا مستحق للعقوبة. ولهذا كما سيأتي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال حد الساحر ضربة بالسيف موقوفا ومرفوعا وروي مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، يعني هذا أقل شيء يستحقه الساحر. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، يكفر صاحبه بتعلمه وبتعليمه، لأنه لا يصل إليه إلا إذا سلك طريقا يكون فيها من الكفر وفيها من الخروج ومن امتهان المصحف وفيها من صرف العبادة لغير الله عز وجل. هذه الأعمال السحرية أعمال كفرية، لأنه لا يمكن أن يفعلها الجان، هي التي يقوم بها في الغالب الجان، ولا يمكن أن يفعلها الجان إلا إذا صرف لهم نوع من أنواع العبادة، إما ذبح لا يسمى عليه، وإما ذكر، وإما سجدة، وإما شيء مما لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. وروى عبد الرزاق اليماني عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا وإن كان مرسل إلا أن له الشواهد العديدة التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واختلفوا هل يكفر الساحر أم لا، فذهبت طائفة من السلف أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى، وكذلك قالوا إذا إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، قالوا إذا كان بصرف نوع من أنواع العبادة فلا خلاف في أنه يكفر، ولكن تعلمه للسحر، تعلمه للسحر بحيث يستحضر الجان متى ما شاء، وأن يرسلهم على الناس بحيث يؤذونهم كيفما يشاء هو، هذا طريق دليل عليه على أنه سلك طريقا كفريا وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. ولهذا قال الله عز وجل حكاية عن الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك السحر، بتعلمك السحر تكون كافرا. فهذا وهذا والعياذ بالله شهوة النفس، أحيانا عندما يريد الإنسان أن يحصل على أشياء ليست له وليست من حقه، فعندئذ يستخدم هذه الطريقة، وهي طريقة يعني السحر، وهذه والعياذ بالله غير جائزة، لأن الوصول إلى ما ليس للإنسان من حق غير جائز. ولهذا قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال ابن عباس إنما نحفي قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهم علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر وليس نوعا من الخير. وقول الله تعالى في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الجبت السحر ويؤمنون بالجبت، ليش يؤمنون به؟ لأن العقيدة فاسدة أو غير موجودة أصلا، العقيدة عندما يخوي القلب، عندما يخوي القلب من الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب المنزلة يصبح القلب مأوى للشياطين، فإذا آوت إليه الشياطين خوفوه، يصبح يخاف فيقول هذا إنسان يعني يستطيع يضر ويستطيع ينفع من دون الله عز وجل، فيخوفون أولياءهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهذا أولياءه من؟ الآن المؤمن الإنسان إما أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وإما فيكون من حزب الله المفلحين الغالبين، وإما أن يكون من حزب الشيطان، يعني ليس هناك ثالث، ليس هناك يعني حل آخر غير هذا الحل، إما أن يكون الإنسان قد يكون فيه ولاية لله عز وجل ولرسله ولأنبيائه، وقد يكون فيه موالاة لآخرين لا تخرج به إلى حد الكفر، يعني بقدر ما فيه، ولكن الولاية الفاصلة أي إما أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيكون من حزب الله عز وجل، وإما أن يتولى الشيطان والطواغيت فيكون من حزب الشيطان، إن حزب الشيطان كان ضعيفا وأيضا هم الخاسرون، حزب الشيطان ومن معه الخاسرون، يخسرون في الدنيا نعمة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان، لأنه لا يذوق حلاوة الإيمان من يتولى الشيطان أبدا، وإنما يذوق حلاوة الإيمان من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. حزب، فإذا عندنا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. فالذي يتولى السحرة والكهنة والمشعوذين ويأتي إليهم يظن أن بيدهم نفع أو بيدهم ضر أو شيء من هذا، فهذا والعياذ بالله قد تولى غير الله عز وجل، ففيه ولاية للشيطان، تولى الشيطان واستولى على قلبه فأصبح يخاف يخشى. لماذا؟ لأن عظمة الله انتزعت من قلبه، لأن حقيقة الإيمان خرجت من نفسه، فلا يكون ساحرا حتى يأتي بعمل كفري يخرج من الإيمان والعياذ بالله، يخرج من الإيمان، قد يخرج من الإيمان بالكلية إذا أتى بفعل كفري، فهذا يكون من حزب الشيطان. قال جابر: الطواغيت كلها كهان، كان ينزل عليهم الطواغيت من الكهان، كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. يقصد بهذا ما أشارت إليه سورة الجن، وأنهم كانوا لما ضعفت عقيدة التوحيد في نفوس الناس التي جاء بها إبراهيم عليه السلام وجاء بها موسى وعيسى، عقيدة التوحيد واحدة، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة التوحيد، ولكن لما ضعف الإيمان في قلوب الناس ولما قل الوازع الديني وأصبح الناس يعني قلوبهم فارغة، جاءت الشياطين فأصبحت تجعل في كل مكان من يعني يخوف الناس ويلتجئ إليه الناس ويعبدونه الناس، والعياذ بالله من أنواع الأصنام ومن أنواع الطواغيت. فعندئذ فزادوهم رهقا، كانت الشياطين تستولي على الناس، فلهذا يعني يقولون ويعلمون الناس أنهم إذا نزلوا بواد فلا يقولون نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يقولون بسم الله ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وإنما يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه، فيوقع في قلوب هؤلاء الناس، يوقع والعياذ بالله في قلوبهم الخوف فيصبح خائفا، وإذا قال تلك الكلمة حس بالأمن في نفسه، فإذا حس بالأمن قال يعني قمت وأنا آمن، فلم يرى الغيلان ولم يرى الصور التي كانت تتخيل إليه، ثم بعد ذلك يظن أن هذا هو الدين ويظن أن هذا هو الشرع، فلهذا ترتكبهم الشياطين. قال: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان، كانت تنزل عليهم الشياطين. والشيطان كما تعلمون كان يأتي إلى أبي جهل وإلى أبي لهب ويتصور لهم بصورة شيخ ويحاول يحذرهم من هذا الصابي الذي جاء ليغير الدين، يعني يزعمون على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيحذرونهم ويسقونهم يعني ما يشاءون ويعطونهم من المعلومات، حتى إنه جاء في يوم بدر وتمثل لهم شيخا، وأخذ لما جاء عتبة ابن ربيعة وقال: اتركوا الأمر ارجعوا فإن عيركم سلمت والأمر انتهى ولا خير لنا في قتال بني عمنا، وكان أعقلهم ربيعة، ولكن أبو جهل قال: هذا خائف، هذا رجل يخاف، انتفخ سحره، وكان عتبة أرجل منه وأشجع منه، ولكن لما لم يكن قلبه فيه إيمان ضحك عليهم الشيطان، فكان الشيطان يجر أبا جهل ويقول: اقدم أبا الحكم، حتى يعني أوردهم والعياذ بالله المهلكة، وقتل منهم من صناديدهم 70 رجلا. ولما رأى الملائكة أتت لعون محمد صلى الله عليه وسلم ولعون المسلمين، وهي تنزل على الصحيح من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه متى يعني التجأ الناس إلى الله واعتصموا بالله وأخلصوا عقيدتهم لله ودينهم لله، ينزل الله عز وجل نصره على من يشاء في أي وقت، ولا يزال هؤلاء المثبتة، لأن الملائكة تنزل ولا يختص هذا بوقت من الأوقات، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما دام الطائفة منصورة يعني تقوم لله عز وجل بالدين فإن الله ينزل هذه الملائكة عليهم. وقد حصل يعني بعضا من هذا في الوقت الأخير في جهاد الأفغان. والدليل على هذا أنهم كانوا يعني يأتون إلى بعض الوديان تكون مليئة بالدبابات وبالمصفحات، ثم يكون العدد من المجاهدين أفراد وليس بأيديهم إلا بعض البنادق البسيطة، فما يصبح الصبح إلا وقد كان الوادي هذا حصيدا خامدين بما فيه من مجنزرات وما فيه من معدات ضخمة. من الذي كسرها؟ من الذي يعني أنزل عليها الغضب؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لما وجد الصدق من هؤلاء وأنهم أدوا ما عليهم وما يستطيعون ما في وسعهم، بذلوا ما في وسعهم وخرجوا لله عز وجل، أنزل الله عز وجل عليهم النصر. ولا يزال الأمر كذلك إن شاء الله تعالى. فكلما قام المسلمون بنصر دين الله عز وجل، وكلما كانت عقيدتهم صحيحة وثابتة وعقيدة التوكل يعني خالصة لوجه الله عز وجل والرجع والخوف من الله عز وجل، كلما عبدوا الله عز وجل بالتوحيد الخالص أنزل الله عز وجل عليهم نصره. فهرب الشيطان لما رأى الملائكة وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، وهرب. وكذلك سيهرب يوم القيامة، سيهرب يوم القيامة عن هؤلاء الذين كانوا يعبدونه من كهان ومن سحرة ومن غير مشعوذين، سيهرب عنهم ويتركهم في النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا مصارع السوء. قال جابر، قال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وذكر تفسيره كما مر معنا قبل قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع مهلكات. ولا يمنع أن يكون هذه السبع أيضا لأن أعظم ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فيكون قد زيد أيضا غيرها من المهلكات في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى. وإنما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حسب المناسبات وحسب ما يقتضيه الظروف وحسب ما تقتضيه حال السائل أحيانا في مسألة العدد. قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات التي توبق الإنسان، تهلكه وتحبط عمله وتوقعه في نار جهنم. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فإن النبي أن الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على تعلم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنه، فقال الشرك بالله عز وجل. ومعنى هذا أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تصرف؟ كيف تسأل غير الله؟ كيف تدعو غير الله؟ كيف ترجو غير الله؟ كيف تستغيث بغير الله وهو الذي خلقك؟ هو الذي ركبك على هذه الصورة، هو الذي أعطاك السمع والبصر وأعطاك نعمة الذوق والكلام وميزك بصورة في أحسن تقويم وصورك على هذه الصورة العظيمة. انظر إلى ما صور الله عز وجل من الحيوان من أنواع مختلفة، منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على أربع، ومنها من يمشي على رجلين، ها؟ والله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. هو الذي صوركم فأحسن صوركم، هذه نعمة من الله عز وجل. وأعظم أيضا من ذلك نعمة العقل، نعمة النطق والكلام، أن يعبر الإنسان عما في نفسه وعما يحتاج وعما يعني يكون في خلجاته، يعبر فيعرف إذا كان جائعا، إذا كان مريضا، إذا كان محتاجا، إذا كان يعني يريد أن يبين علما بهذا اللسان العظيم. أعطانا الله عز وجل نعم عظيمة لا يستحق جميع المخلوقين كلهم لو يجتمعون ما نفعوك بشيء، ما ينفعونك بشيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنهم عباد لله عز وجل، هم عباد ولا يستنكفون أن يخرجوا من عبادة الله عز وجل، بل يدعون إلى أن لا تعبد إلا الله عز وجل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، ما لكم من معبود تألاه القلوب غير الله عز وجل. فهنا يعني تتجلى الحكمة العظيمة قدرة الباري عز وجل في أنه لا يجوز أن يشرك به أحد، ولا أن يصرف ولو أقل شيء، لا دعاء ولا سجود ولا شيء من هذا، ولا يستغاث بأحد، ولا يستجار بأحد إلا بالله عز وجل، لأنه قال لا يسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين على الله عز وجل إنما يستجير بالله، وإنما يستغيث بالله، وإنما يعني يسأل الله عز وجل وحده، لا يسأل نبيا ولا يسأل ملكا ولا يسأل نفسه، بل يقول لأقربائه لا أملك لكم من الله شيء، لا أملك لكم من الله شيء، أي لا أملك نفعا ولا ضر، ويقول قل إنما أنا بشر يوحى إلي، أم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيا أيها الإخوان، يا أيها الأحباب، في بلاد المسلمين قبور وأضرحة يدعى أنهم أولياء ويدعى أنهم صالحون، ونحن لا نشكك في ولاية المؤمنين ولا في صلاح الصالحين، ولكن هؤلاء لا يسألون من دون الله ولا يستجار بهم ولا يستغاث بهم. إذا كنت تريد أن تكون من أولياء الله فابحث عن سيرة هؤلاء الأولياء، ما الذي كانوا يفعلوا؟ كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون في سبيل الله ويتعلمون العلم، فاسلك مسالكهم، فاسلك طرقهم التي كانوا يفعلون، لأنهم هم بشر خلقهم الله عز وجل، ولكنه هيئ لهم ورزقهم الطريق القويم فوصلوا إلى ما وصلوا إليه إن شاء الله من الولاية ومن الخير. لكن لا يجوز أن تبالغ فيهم، ليش؟ لأن هذا غلو، هذا غلو. لكن عليك أن تلجأ إلى الله، أن تلجأ إلى الله، أن تستغيث بالله، أن تستجير بالله، أن تدعو الله عز وجل وحده دون سواه، لأنه هو المستغاث وهو المستجار. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرك هو أعظم هذه الموبقات وأول هذه الموبقات، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه، ما أريد شرك، لا أريد شيئا من الشرك أبدا. فيا أخي المسلم، تريد أن تعبد الله على حق وتريد أن تكون على عقيدة صحيحة فلا تشرك بالله عز وجل. إياك والشرك قليله وكثيره، وما يزينه بعض الناس، ما يزينه بعض الناس إنما هو لمصالح مادية، ما يزينه الذين يأتون حول القبور وحول الأضرحة إنما هي مصالح مادية، ولو انقطعت هذه المصالح المادية تركوا هذه القبور وتركوا هذه الأضرحة، وإنما لهم أشياء وعادات يأخذونها من الناس، وهم والله يعلمون كذب أنفسهم ويعلمون أنه ليس معهم أي حق، بل هم على باطل، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فيا أخوان، يجب علينا إذا عدنا إلى بلادنا أن نحمل القرآن وأن نحمل السنة، فالقرآن يقول عن كثير ممن يدخل في الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يسأل غير الله، يستغيث بغير الله، يعتقد النفع والضر في أحد غير الله، هذا غير صحيح، هذا شرك، هذا شرك يا عبد الله. فعليك أنت الآن أن تحفظ عقيدتك، أن تحفظ دينك، أن تحفظ ما في القرآن وما في السنة، فالقرآن والسنة يحذر من قليل الشرك وكثيره، لأنه قال لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أخي الكريم، اتقي الشرك بقدر ما تستطيع. ومن الشرك الرياء، وهو والعياذ بالله أن تريد بعملك الناس، أن تريد الوجهاء، أن تريد أن يبرز اسمك، لا تتصدق حتى يكتب اسمك في الصحف، لا تعمل عمل من الأعمال إلا إذا كنت أمام الناس، فإذا خلوت بنفسك بينك وبين الله عز وجل كنت من العصاة وكنت من الفجار وكنت من الظلمة، أين أنت؟ أين تذهب من الله عز وجل؟ أين تذهب الله عز وجل؟ أنت تحت سمع الله وبصر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل إذا أمهلك فهو لن يهملك أبدا، الله يمهل ولكنه لا يهمل، وإذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، فقد أخذ الجبابرة وأخذ الطواغيت أخذ عزيز مقتدر. وإن لم يحصل لك نصر في هذه الدنيا إلا على نفسك وعلى شيطانك وعلى هواك، فهذا يعتبر من أعظم النصر، يعتبر من أعظم النصر. إن أولئك الذين يقولون كلمة الحق ويصدعون بها ويتمسكون بها، لو كانوا في غياهب السجون ولو كانوا تحت الأرض ولو كانوا أينما يكونون فهم المنتصرون، وهم في نفوسهم يعتبرون الأعزاء. وإن الذين يعني يتملقون وينافقون ولو يوضعون على السرر ولو يوضعون على الوزارات ولو يوضعون في المناصب العليا، والله هؤلاء هم المهزومون وهؤلاء هم المسجونون، لأنهم يعلمون أن ما يقولونه كذب وما يقولونه نفاق وما يقولونه إنما يعني من أجل لقمة العيش. ولهذا فهم أذلة، هم أذلة، يطلب منهم يعني المنافقة فينافقون، يطلب منهم عصاية الله فيعصون، يطلب منهم أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا فيفعلون، يطلب منهم أيضا أن تهان أنفسهم وأعراضهم تنتهك، ومع هذا يرضون. ليش؟ لأنهم أذلة، لأنهم أذلة. ولهذا نهي عن الجلوس بأبواب السلاطين، نهي عن الجلوس، لأن مما يميت القلب مجالسة السلاطين، لأنهم يكونون أحيانا من الجائرين ومن البعيدين عن تحكيم شرع الله، فينظر الإنسان إلى الجور وإلى الظلم ولا يستطيع أن يتكلم، بل يقول أصبت، أحسنت، هذا يستاهل، هؤلاء يستاهلون، وهؤلاء متطرفون، وهؤلاء شباب جاءونا بدين ما كنا نعرفه. سبحان الله العظيم، هل دعوكم إلا إلى عبادة الله وحده؟ هل دعوا إلا إلى تطبيق شرع الله عز وجل؟ هل دعوا إلا إلى تحكيم شرع الله عز وجل؟ هل هذا شيء مما لم تعرفه ولم تألف؟ إذا كنت لم تعرفه ولم تألف فأنت لست حجة، أنت لا تعرف دين الله عز وجل. لو كنت تعرف دين الله عز وجل ما جعلت المعروف منكرا وجعلت المنكر معروفا. فهؤلاء الذين يتملقون وهؤلاء الذين يرافقون، وأعظم منهم أولئك الذين يصدرون الفتاوى ضد الدعاة إلى الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله من أجل أن يقربوا في المجلس ومن أجل أن يعطوا لقمة من الدنيا، هؤلاء أعظم والعياذ بالله عذابا في الدنيا في نفوسهم وأمام الناس، محتقرون وأذلة، صاغرون، لا يسمع لهم ولا يعني حتى فتاواهم لا تؤخذ أبدا، ولكن العذاب ينتظرهم يوم القيامة ويكونون من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. العلماء الذين يفتون للسلاطين الجائرين بغير ما أنزل الله، ويفتون أيضا إلى الصد عن سبيل الله ويغيرون الحقائق ويظهرون البهرج أمام الناس، هؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم علموا العلم وخالفوا العلم، علموا العلم الصحيح فخالفوا العلم بذلك، وهم أضر على الناس من أولئك الجلادين، لأن هؤلاء الجلادين ربما كانت في عقولهم يعني شيء من النقمة ولكن عندهم جهل، أما هؤلاء فيفتون الناس على يعني علم أنهم يكذبون فيما يفتون. ولهذا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة، بل يكون من أهل النار المكبوسين فيها والعياذ بالله من ذلك. ومن الشرك أيها الإخوان، من الشرك أن يؤتى بالمبادئ الكافرة والقوانين، قوانين الإنجليز أو الفرنسيين أو الأمريكان أو غيرهم، أن يؤتى بها إلى بلاد المسلمين فتحكم وتبطل الشرائع، شرائع الدين نحيت في بلاد المسلمين، وأصبحت إن وجدت محكمة شرعية فيوجد بجوارها عشرات المحاكم القانونية، عشرات المحاكم القانونية التي لا تحكم شرع الله عز وجل ولا تدين لشرع الله عز وجل، بل ويحارب المحاكم الشرعية محاربة شديدة إلى أن تقنن وأن تصبح أو يصبح القضاء الشرعي فيها لا مكان له ولا وجود. حتى عند اختيار الأشخاص الذين يعينون في هذا السلك فإنما يختار الناس الذين فيهم ضعف في علمهم وفي أحيانا في دينهم وفي ورعهم والعياذ بالله، يختارون اختيارا خاصا حتى يسيروا كيفما تشاء السلطات. وهذا والعياذ بالله من تنحية حكم الله عز وجل بين الناس. وإذا حصل هذا أيها الإخوة فإن هذا يعتبر نوعا من الطاغوت ونوعا من الشرك، لأنه إذا حكم الهوى وحكمت القوانين الوضعية وترك تحكيم شرع الله عز وجل، فالله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فحكم الله عز وجل بالكفر على من غير أحكام الشرع وجاء بأحكام من عنده أو أحلها محل حكم الله عز وجل. وقد ذكرنا في دروس مضت أن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان التي كانت موجودة في الجاهلية لا يزال منها الآن، فهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد التماثيل، وهناك من يعبد الأضرحة والأولياء وقبور الأنبياء، وهناك من يعبد قبور الصالحين، فكل هذا يعتبر ألوان من ألوان الشرك. ولكن حدثت وجدت أيضا أنواع من أنواع الشرك، فمنها شرك السياسة، ومنها شرك المال والاقتصاد، ومنها شرك التنظيم والنظم التي يسنها البشر ويقننها البشر ثم تطبق من دون شرع الله عز وجل. هذا ألوان من ألوان الشرك، وأنواع من عبادة الأصنام التي جدت في وقتنا الحاضر ووجدت في وقتنا المعاصر. وما أكثر هذه الأصنام، وما أكثر هذه التماثيل التي وجدت في بلاد المسلمين، والناس يصلون إلى القبلة ويحجون البيت الحرام، ولكنهم أحيانا لا يعرفون أنواعا من أنواع الشرك التي يقعون فيها أو يقودهم إليها الطواغيت وعبدة الأوثان. قال والنوع الثاني السحر. السحر، فجعل من الموبقات السحر توبق الإنسان، لأنه كما ذكرنا لا يتعلم السحر، لا يتعلم السحر إلا من وقع في الكفر ومن وقع في الخروج عن دين الله عز وجل، سواء كان بإهانة المصحف كما فعل أو يفعل. وقد حدثنا من لا نتهم أنه ضاع له ابن ثم يعني بحث عنه بجميع الوسائل الممكنة فلم يجد، فدله بعض الناس على ساحرة والعياذ بالله، فذهب إليها، والذي ذهب الأم أم الطفل مما تجد من الوجد على ولدها، ولا تعذر في هذا، ولكنها ذهبت. فلما وصلت إليها قالت إذا تستطيعين أن تبولي على المصحف فأنا أستطيع أن أنقذ لك ابنك. قالت والله ما كنت لأهين المصحف فضلا عن أن أفعل ما ذكرت، ولو يذهب كل من عندي من الأولاد. فأنقذها الله عز وجل، أنقذها الله عز وجل. ولكن يا إخوان، ورد في الحديث أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ذهب إليه مجرد ذهاب فإنها لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا ربما يذهب يشوف أو يطلع أو شيء من هذا، ربما لا تقبل له صلاة. أما من صدقه فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسحر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يكون منه التخيل ويكون منه ما له حقيقة، فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه الشيء أنه فعله ولم يفعل، وكان دواؤه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقراءة المعوذتين، فكان كلما قرأ آية من المعوذتين انفكت عقدة حتى إذا انتهى منها فكأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال. وكذلك الرقى الصحيحة الثابتة من القرآن ومن السنة والأدعية، وهي بحسب نفسية القارئ وإيمانه وقوة توكله وصدقه، وبحسب قوة المتأثر الذي المتأثر، وكذلك أيضا النفس الشيطانية التي تمس هذا الشخص، لأن غالبا يكون مسا، الذي يقع يكون مسا، ولهذا يؤثر في المسحور بإذن الله تعالى. ومنها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل المسلم، قتل المسلم المعصوم، لأن مهدر الدم إذا ارتكب حدا أو قتلا يستحق عليه القصاص فهذا يخرج من هذا النص. ولكن إذا قتله إنسان ولم يكن بيد الحاكم فهذا من الافتيات، هذا من الافتيات لا يجوز له. ومع هذا فإنه إن كان محكوم عليه بالقتل ثم قتله هذا الشخص فإنه يعزر لأنه افتات فقط، ولكن لا يقتل به لأنه قال قتل النفس التي حرم الله. أما هذا فنفسه ليست محرمة، نفسه ليست بمعصومة إذا كان محكوما عليه بالقتل شرعا وهو فار من حد من حدود الله، كان يكون قتل ثم حكم عليه قصاصا ففر فقتله شخص، فإنه يعني يعزر ويؤدب لقتله ولكنه لا يقتل به لأنها نفس غير معصومة. ولهذا انظر إلى أن حرمة دم المسلم الواحد، حرمة دم المسلم الواحد هي من الموبقات. إذا كان المسلم المؤمن دمه عزيز على الله عز وجل ودمه غالي على الله عز وجل لزوال الكعبة عند الله أهون من قتل المسلم أي المعصوم المسلم المعصوم. ولكن دم المسلمين اليوم أرخص الدماء، دم المسلمين اليوم أرخص الدماء، وأرخص دماء في المسلمين دم الدعاة، دماء الدعاة تستحل وتستهان وتستبدل، لا قيمة لها، لا قيمة لها أبدا للأسف حتى عند كثير من المسلمين. إذا قام قوم يدعون الناس إلى الله وإلى تحكيم شرع الله فأكثر من يقع في عرضهم الكثير من المسلمين. لماذا؟ لأنه يصرح في أجهزة الإعلام أن هؤلاء يعني مجرمون وهؤلاء قتلة، يعني أيديهم بريئة وقلوبهم بريئة، والسفك قد يحصل من الدماء من هؤلاء الأحزاب بعضها على بعض، تقتل شخصا تقتل هذه الحكومات الكافرة الفاجرة تقتل شخصا أو شخصين ثم تجعل القضية في الدعاة إلى الله عز وجل، فيشيع عند الناس أن هؤلاء مجرمون وأن هؤلاء قتلة وأنهم يسفكون الدماء وأنهم لا يريدون التقدم ولا يريدون التطوير. كل هذا مما يذاع ومما ينشر حتى يرتسم في عقول الناس أن هؤلاء لا يصح تصديقهم، وإنما يأخذون الدين من باب الدعاية ومن باب التلبيس، متلبسون بالدين. نعم قد يكون هناك من يتلبس بالدين، ولكن من الذي أدخله في صفوف هؤلاء؟ هؤلاء من المأجورين الذين يستأجرون فيأتون أحيانا يطيلون اللحية ويقصرون اللباس ويأتون بحركات وأفعال ليسوا أصلا منتمين إلى الإسلام، وإنما هم عملاء لتلك الأحزاب وتلك الدول الكافرة تدخلهم في صفوف وبين المسلمين، ها؟ ثم يفعلون أفعالا صبيانية يؤخذ بها الغالي والرخيص ويؤخذ بها الكبير والصغير. ما عرف الدعاء إلى الله عز وجل أنهم سفاكون للدماء، ما عرف الدعاء إلى الله عز وجل في أي بلد إلا أنهم يحنون على الضعيف ويواسون الفقير ولو كان بهم خصاصة ويسعون إلى نشر الخير. وأما من عداهم فإنهم يعني هم على العكس يمتصون الدماء ويعلنون ما يسمى بالديمقراطيات وما يسمى بالحريات، ولا يرى المسلمون ولا عموم الشعوب ما ترى شيء من ذلك. الشعوب المسلمة شعوب مسحوقة، شعوب طائحة، نعم مسؤولة عن ذلك الشعوب، الشعوب مسؤولة، لأنه من واجبها أن تعي ومن واجبها أن تفقه ومن واجبها أن كل ما ولكن متى يا أخوان، متى والله ما تركنا من جيوبنا جزءا للدعوة إلى الله عز وجل. كثير منا يا أخوان عندما يسأل في سبيل الله للدعوة والدعاء يبخل على إخوانه وجيبه مليء بالقروش وجيبه مليء بالخير. والله أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تقوم إلا على الجهد المقل، على جهد الإخوة المسلمين. ولو أن من الأمة المسلمة وهي ملايين تخلت عن شيء جزء يسير فقط من الريالات كم يكون، كم تجمع الأمة من ملايين، تجمع الشيء الكثير. وتستطيع أن تفعل به أيضا الشيء الكثير، تستطيع أن تشتري به السلاح وتشتري به الغذاء وتشتري به الدواء وينصرها الله عز وجل. ليش؟ لأن جهد المسلم مبارك، جهد المسلم مبارك ولو كان شيئا يسيرا. أمريكا هذه ما استطاعت في الفيت كونغ، ليش؟ لأنهم أصحاب عقيدة كانوا يدافعون في فيتنام عن أنفسهم وعن عقيدتهم وأخرجوا أمريكا وهي تجر أذيال الخيبة. لكن روسيا لما قابلتها وكانت تقاتل المجاهدين الذين يعلنون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسقط الله هيبتها، أسقط الله هيبتها، وسيسقط بإذن الله كل معسكر كافر، كل معسكر كافر. لكن متى ما تضمننا مع إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل، فبذلنا للدعوة، أن نبذل يا إخوان للدعوة في سبيل الله. إذا قامت جمعية تعاونية في حارة أو في بلد أو في مسجد، ادعموها بالخير، ادعموها ولو بشيء بسيط. فلا يقول التاجر عنده مال، المزارع عنده مال، كذلك الموظف عنده مال ويستطيع، يستطيع. والله لو كانت من اللقمة، من اللقمة. ألا ترون أن ضيفا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل نساءه، فكلهم يجيبه والله ما عندنا إلا الماء، ما عند أصحاب بيت الرسول، أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا الماء في ذلك الوقت. ثم يرسله ويقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيضيفه رجل ولا يجد إلا لقمة سيأكلها هو وعياله، فيضيف بها هذا الرجل ويطفئ السراج وينيم الصبيان ويضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعجب الله عز وجل من فعله، عجب ربك من ضيفك. هؤلاء هم الذين فتحوا الأندلس، وهؤلاء هم الذين فتحوا الصين، أعراب، أعراب لم يكن معهم إلا الخنجر، ولم يكن معهم إلا يعني السيف، ولكن معهم قوة الإيمان، قوة الإيمان. وهؤلاء يعني لو قام الإيمان في قلوبنا وتضامننا، نتضامن مع الدعاء إلى الله عز وجل، لا يضرك كيد الكائدين، لا يضرك كيد الكائدين. فإن كنت يا مسلم ستموت على عقيدة كفرية أو تموت على أيدي هؤلاء، فلماذا لا تموت على التوحيد؟ لماذا لا تموت على مناصرة أهل الخير؟ وإذا كان الأمر يعني فيه ضرر، فليكن يعني عطاؤك له بطريق الخفية، فادعم الجمعيات التعاونية التي تدعو إلى الله عز وجل، الذي يظهر منها الصدق ويظهر منها نشر التوحيد ونشر الخير، لأنه يبارك الله عز وجل. هذا الجهد البسيط، يعني الله عز وجل يعني لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهدهم كان هو قبضة من الطعام، والمنافقون لا يقدمون شيء ومع هذا يسخرون، ها سخر الله منهم. شو الله في عليائه، الله في عليائه وفوق سماواته يبارك هذه القبضة من الطعام، هذه القبضة من الطعام يباركها، ويسخر ممن سخر منهم ويخزيهم في هذه الحياة الدنيا، وسيخزيهم لأنهم في الدرك الأسفل تحت الكفار وتحت ومع الشياطين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء المنافقون. وهؤلاء المنافقون كثيرون في عصرنا الحاضر، الذين يشككون في يعني الدعوة ويشككون في المسلمين ويصنفون الناس ويمزقون وحدة المسلمين. هؤلاء يجب أن يلقموا الحجر وأن يلقموا التراب، وأن يسعى الناس إلى وحدة الصف، وأن يسعى الناس إلى تصحيح المسار. لا مانع أن يكون في الدعاة أغلاط وفيهم أخطاء تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالسلوك، تتعلق بالخلق، تتعلق بالتصور، ولكن يسعى الجميع إلى تصحيح المسار، إلى تصحيح المسار، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى دراسة القرآن، دراسة السنة، إلى نشر الخير. يا إخوان كل واحد منا، كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن سنذهب بعد هذا الموسم الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله منكم وأن يرجعكم إن شاء الله بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. ولكن يا إخوان احملوا المسؤولية، احملوا المسؤولية. كان الرجل يأتي إلى هذا المسجد ويتعلم آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء أو عن الصحابة مما فيما بعد، ثم يذهب وينطلق ويكون رسولا لمن وراءه. مجموعة من الآيات والأحاديث يرجع إلى قومه، ينذرهم من الشرك، ينذرهم من البدع، ينذرهم من الطواغيت، ينذرهم من الحكم بغير ما أنزل الله، يفقههم في دين الله عز وجل، يبصرهم، فتجتمع كلمة المسلمين هنا وهناك وتثور الألغام في كل مكان حتى تتوحد الصفوف وحتى يقوم جيش واحد للمسلمين وأمة واحدة. متى هذا؟ بالجهود، هي بجهود المسلمين وبتوفيق الله عز وجل. فلا تستقل أن تشتري شريطا من الأشرطة وتوزعه، لا تستقل كلمة تقولها، لا تستقل أن تدعو جارك للصلاة عندما يؤذن، لا تقول أنا لو دعوته صنفت من الجماعة الفلانية، ادعه، فأنت ما دمت ترتاد المسجد أنت مصنف، أنك متلبس بالجريمة. فيا أخي الكريم، هل نترك ديننا حتى ينقض عروة عروة وحتى لا يقال إننا من الجماعة أو من الأمة الفلانية؟ أنت مع هذه الأمة، يجب أن تتضامن معها بعملك، بسلوكك، بمالك، بكل ما تستطيع، لأنك لست مخلدا في هذه الأرض. والله لو تجمع مهما تجمع، جمع قارون المال، جمع ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اللي عصبة قوية ما تشيل المفاتيح، فكيف الأموال؟ فخسف الله به وبأمواله والأرض والعياذ بالله، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وخزي وعار في الدنيا وفي الآخرة. فهذا المال أعطانا الله بعد أن كان ليس معنا شيء، ورزقنا الله بعد أن لم يكن معنا شيء. جئت من بطن أمك والله لا تملك شيء، ولا ضر ولا ضعيف، مسكين، فأعطاك وألبسك وأكرمك، فلماذا لا تجود يا عبد الله؟ جد للدعاة إلى الله عز وجل ولو بشيء يسير، جد بولدك، جد ببنتك، إذا كان هناك تعليم للقرآن في مسجد فأقذف بفلدة كبدك في هذا المكان، ولو تتحمل شيء من المشاق وشيء من المشاغل. وقد بلغني عن الكثير وهم في محنة، نسأل الله أن يرفع محنتهم وبلاءهم في بلاد المغرب عامة، أنهم كانوا يعني يأتون بأبنائهم يقولون لا تذهبون إلى المسجد، لا تربون لحاكم لئلا تأخذكم السلطات، لا، خلهم يربون لحاهم ويذهبون إلى المسجد، لأنه إذا فرض الشعب نفسه وإرادته ما تستطيع الطواغيت، لا تستطيع لهم الطواغيت أبدا، بل هم يتنازلون. لكن للأسف دخلت العين في المسلمين بسبب مثل هذا التخذيل، بمثل هذا التخذيل، لا تفعل كذا، لا تصلي في الجماعة، لا تذهب إلى القرآن، ليش؟ بل أقذف بأبنائك كلهم، قلهم، ولو مات منهم مجموعة تحيا أمة أخرى، تحيا أمة. ولهذا فيا أيها الإخوان، من واجبنا إذا عدنا إلى بلادنا أن نعد الدور الذي يجب علينا أن نقوم به، وهو حلق الذكر، قراءة القرآن، دراسة الحديث، دراسة التوحيد، العقيدة الصحيحة السليمة، نتحسى أين هي في القرآن والسنة. لا تقبل كلام أحد، ألسنا مجتمعين على القرآن والسنة؟ هل لنا كتاب غير القرآن والسنة؟ هل لنا أحد نقبل منه تفسير القرآن والسنة غير الصحابة والتابعين؟ ها؟ إذا جاء شيخ أو إنسان ضلالي معه ضلالات، نتركه وضلاله ونرجع إلى الكتاب والسنة وإلى ما قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والزهري، هؤلاء هم الذين فسروا القرآن، نرجع إلى كلامهم. فإذا وجدنا أن القرآن على خلاف ما يقول هؤلاء الضلال، فلماذا نتبع طريقه؟ ليس لنا إلا طريق أهل السنة والجماعة، وكتب التوحيد وكتب التفسير مملوءة ليس فيها إلا آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا أيها الإخوان، لا يهمنا أن نقدم على أننا نقتل، فوالله إنها أعظم شيء أن ينال الإنسان الشهادة في سبيل الله، أن يقول كلمة الحق وأن يصدع بها مهما حصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في حالة الضعف، يقول كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، وكان كفار قريش يجتمعون ويهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أبو جهل وأبو لهب من يذهب إلى جزور آل فلان؟ فيأتي بسلاها، يعني ما تخلف من الولادة يسمى السلة، فيأخذه فيضعه على محمد وهو ساجد، فوضع فجيء به أشقى القوم. أتدرون من هو أشقى القوم؟ هو عقبة ابن أبي معيط، هو عقبة ابن أبي معيط الذي الله سبحانه وتعالى يعني قتله صبرا على أيدي المسلمين. فقام وأخذ هذا السلاح بدون يعني حياء ولا تقدير لمن، لشخص رسول الله أعظم من خلق الله عز وجل، ووضعه عليه. قال فوالله ما أستطيع ابن مسعود يعني أن أدافع عنه، حتى جاءت فاطمة وألقته عنه، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم مما وضع عليه. ما الذي أصابنا نحن الآن؟ بمجرد الخوف، مجرد أن نخاف من إنسان توله الشيطان، فنقول لا، ما نذهب إلى المسجد في صلاة الفجر لئلا نصلف من الجماعة الفلانية. اتق الله يا شيخ، اتق الله، بل وأخرج إلى صلاة الفجر وادع الناس للصلاة وأنت في المسجد في الطريق، أيقظ الناس للصلاة ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وليحصل ما يحصل، من أنت؟ هل شخصك أفضل من شخص رسول الله وأكرم من شخص رسول الله؟ والله لوضع سلة جزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ومع هذا ما رده ذلك عن الدعوة، ما رده عن الخروج إلى الصلاة في المسجد، وفي هذا المسجد أصنام تعبد من دون الله عز وجل، ومع هذا ما استطاع أن يفعله فعله، فيكان يصلي ويدعو الناس إلى الصلاة وإلى التوحيد. فهذه الأمور أيها الإخوان، وهو التحلي بأخلاق الدين، التمسك بأخلاق الإسلام، لا يضرك أن تصنف، ولا يضرك إذا يعني ظهرت بمظهر إسلامي صحيح أن تصنف مع جماعة أو أخرى. فأنت الآن السكين على رقبتك، إن ذهبت أو ما ذهبت، فلماذا؟ لماذا تقتل على غير الطريقة الصحيحة؟ مت على الإسلام، مت على توحيد الله عز وجل. أليس الطواغيت يجوعون المسلمين؟ أليسوا يتبعون السياسة يعني جوع كلبك يتبعك؟ أليست بلاد المسلمين مليئة بالخيرات، ومع هذا كثير من الشعوب الإسلامية مسحوقة معدمة؟ لماذا نترك هذا بهذه الطريقة؟ لأننا تركنا الدين. الدين، دين الله عز وجل، هو نظام للحياة، نظام في الاقتصاد، نظام في السياسة، نظام في الاجتماع، نظام في كل شيء، ليس هو فقط مجرد صلوات تؤدى في المساجد أو حركات فقط، لا، الدين جاء تنظيم كامل للإنسان، عقله وأعماله وفكره وتصوراته ونظم الحياة التي يسير عليها. وإذا لم يفعل به هكذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا استنكار، استفهام استنكاري، يعني إذا فعلتم مثل هذا فأنتم مثل بني إسرائيل والعياذ بالله.